توشك العين تغيظ والبحيرات تجف بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف لا يجيء الأمر رأسا لا يدور أو يلف لا يدور أو يلف لا يدور أو يلف لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف بالحقيقة اعترف توشك العين تغيظ والبحيرات تجف بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف لا يجيء الأمر رأسا لا يدور أو يلف لا يدور أو يلف لا يدور أو يلف لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف بالحقيقة اعترف.